في ترنيمة هذا المساء أقول لم أكن أدري بأني حالم حين شد الحلم عزم لائم وضعيف العزم ذو بأس على صنعة الأحلام فهو الهادم. بعدما كنت شبابا ناضرا وقويا وفؤادي صائم عن هوى مثلك تأتي نسمة وصدودي عن هواها واجب. كم تبدت في ثياب وحلم لون كل في عيوني قاتم. كان طيف الحب يخشى ثورتي فمنامي منه دوما سالم. كنت أبني بيت علم شامخا وكتابي طول عمري قائم وذاتي وفراتي والهوى وأبى أن يعتريني قاسم. واستوى بيتي كريما عاليا شهد الناس بأني العالم. وحدت بي بعد عجزي رغبة كالأمان وهي وهم دائم. فوجدت الصد عنوانا بدا وقتيل الصد حقا ظالم. وقتيل الصد حقا ظالم لم يعد لي غير بيتي يبتغي ما تبقى وهو بيته راحب.